بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة المشاهدون، من آيات الله الدالة على عظمته أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا من أنفسنا أزواجاً. هذه الآية وردت في السياق التالي: ومن آياته خلق السماوات والأرض، الكون. والسماوات والأرض مصطلح يعني الكون، والكون ما سوى الله. ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر. الآن من دقيق، ومن آياته يعني كما أن الكون من آياته، وكما أن الشمس والقمر من آياته، وكما أن الليل والنهار من آياته، ومن آياته أيضاً أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً. ما العلة الأساسية في الزواج؟ قال لتسكنوا إليها. علة السكنة، ماذا تعني السكنة؟ الرجل الحقيقة له خصائص، والمرأة لها خصائص، لكن قبل هذه الخصائص المرأة والرجل متساويان تماماً في التكليف والتشريف والمسؤولية. ولكن إذا قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، في خصائص. فخصائص المرأة الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وخصائص الرجل الفكرية والجسمية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. الآن الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، علة السكنة، وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني حينما تأتي المرأة موافقة لطلب الرجل ولطموحه في الزواج يسكن إليها ويرتاح، حققت هدفه من الزواج، والمرأة كذلك. وجعل بينكم مودة ورحمة. دققوا أيها الإخوة، هذه المودة بين الزوجين من خلق الله عز وجل، من خلقه. وجعل بينكم مودة ورحمة، فالأصل في العلاقات الزوجية المودة والرحمة. فإذا كان هناك الشقاق والعداء الشديد، حالة مرضية شديدة، هذه الأصل في كل زواج، لأن المودة والرحمة من خلق الله عز وجل، تخلق خلقا عند الزوج وعند الزوجة. وجعل بينكم مودة ورحمة. والحقيقة أن المودة تتأتى من تحقيق هدف الرجل من الزواج، مودة أحبها. وبالتعريف الدقيق، المودة سلوك يعبر به عن الحب. الحب هو الأصل بين الزوجين، لكن الذي يعبر عن الحب المودة. يعني الابتسامة مودة، الهدية مودة، طرح السلام في الدخول للبيت مودة، الثناء على طبخ الزوجة مودة، هي كلها مودة. أما الحب حالة نفسية يعيشها الزوج والزوجة معا. لذلك هذه المؤسسة هي الأصل في نمو البشرية، الأسرة. وأي نظام أهمل جانب الأسرة هذا يودي إلى ضياع المجتمع، وأي نظام أكد جانب الأسرة هذا النظام يقع بالمجتمع. لأن الله عز وجل حينما خلق الذكر والأنثى جعل نظام الأسرة. ما في علاقة بالإسلام خارج نطاق الأسرة بين الذكر والأنثى، إلا أنها معصية، تصبح معصية. فلذلك ضبط الأنساب وضبط الأشخاص ذكور وإناث في الزواج هو منهج أساسي في الدين، بل إن الأسرة أصل في المجتمع. إن صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع، وهي أقل مؤسسة اجتماعية في الحياة الأسرة. فكلما اعتنينا بالأسرة، كلما اعتنينا بالزواج، كلما بكرنا بالزواج الآن، أنا أرى هذا التبكير ضمان للمجتمع. لأن هذه الشهوة الله أودع بالإنسان وجعل لها قناة نظيفة طاهرة، بل ما من شهوة على الإطلاق أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة. يعني بتعبير آخر، بالإسلام ما في حرمان أبدا، والآية تقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أما الذي يتبع هواه يتبع شهوته وفق هدى الله لا شيء عليه. يعني يجب أن نعلم علم اليقين مرة ثانية أن الشهوات ما أوضعت فينا إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. كيف أن المركبة فيها محرك، الشهوة محرك، والشرع الطريق، والعقل المقود. فالعقل مهمته أن يبقي المركبة على الشارع، على الطريق المعبد. فالطريق المعبد هو الشرع، والشهوة قوة محركة. أما هذه القوة المحركة إذا ألغينا العقل معها قوة مدمرة صارت. إذا ألغينا الطريق قوة مدمرة. إذا الشهوات محرك. الإنسان إن لم يشتهي شيء لا يفعل شيء أساسا. كل حركة الإنسان بالأرض بدافع الشهوات، لكن هذه الشهوات إذا تحركنا بها وفق منهج الله ترقى بنا إلى رب الأرض والسماوات. لذلك ما في شيء إلا له وظيفة كبيرة جدا، وما في شيء يمكن أن يكون مخلوقا لغير هدف كبير. لذلك العقل البشري لا يقبل شيء إلا بسبب، كما أنه لا يقبل شيء إلا بغاية. غاية الزواج أن هذا النوع البشري يزداد، لأنه الإنسان لماذا يأكل ويشرب؟ حفاظا على بقائه كفرد، شيء واضح جدا. بس دون أي شعور لماذا يبحث عن زوجة؟ أودع الله في الإنسان الزواج حاجة أساسية، الزواج لبقاء النوع، ولولا الزواج لما بقي هذا النوع واندثر. لماذا الآن في حالة ثالثة؟ طيب أكل وشرب حافظ على بقائه كفرد، الآن تزوج وأنجب حافظ على بقاء النوع. في عنده حاجة ثالثة اسمها تأكيد الذات، بقاء الذكر. هذا هو التفوق. لولا التفوق ما كان في عباقرة، ما كان في علماء. فالله عز وجل جعل معظم الناس بوسط معقول، أما في 5% عندهم طاقات كبيرة جدا هم العباقرة والعلماء والمخترعون، وفي طبقة مستواها أقل مما ينبغي. إذن هذا المنعكس كشفه عالم سوفيتي اسمه غوس. كل شيء بالحياة 90% وسط، 5% تفوق، 5% تخلف. هي لحكمة بالغة بالغة. إذن نحن حينما نعرف سر وجودنا وغاية وجودنا وعلة وجودنا نبحث عن خالقنا وعن منهج خالقنا. والإنسان أعقد آلة بالكون، ولهذه الآلة صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرصنا على سلامتنا وعلى سعادتنا وعلى استمرارنا ينبغي أن نتبع تعليمات الصانع. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أدينا شيئا من تحقيق الذات في موضوع الأسرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.